فصل. وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل بلا إذن راهن، لقوله عليه السلام: الظهر يركب من بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. تسترضع الأمة بقدر نفقتها، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب من الرهن، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته. قوله وللمرتهن، اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة وليست للوجوب، ليست للوجوب بل هي للإباحة. وقوله رحمه الله: للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، إلى آخره. الرهن لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون مما لا يحتاج إلى نفقة، كما لو رهنه قلما أو ما أشبه ذلك. والحال الثانية أن يكون مما يحتاج إلى نفقة. انتبه، الرهن لا يخلو من حالين: إما أن يكون مما لا يحتاج إلى نفقة، أو يكون مما يحتاج إلى نفقة. أما الأول وهو إذا كان الرهن لا يحتاج إلى نفقة، كما لو رهنه قلما أو كتابا أو ساعة، فالأمر في ذلك ظاهر أنه لا يجوز له استعمال الرهن، لا يجوز له استعمال الرهن إلا إذا أذن له المرتهن، إلا إذا أذن له الراهن. وأما الحال الثانية وهو أن يكون الرهن مما يحتاج إلى نفقة، فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون فيه ما يقابل تلك النفقة، فإن كان فيه ما يقابل تلك النفقة كالمركوب والمحلوب ونحو ذلك، فللمرتهن أن يركب ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، بلا إذن، لأن الإذن هنا من الشارع. فحتى لو قال الراهن: أنا أتكفل بالنفقة وليس لك شيء، ليس لك حق الركوب أو حق الحلب، فليس له الحق في ذلك، لأن الحق لمن؟ للمرتهن. فسواء أذن الراهن أم لا، وسواء رضي أم لا، لأن الإذن هنا من قبل الشارع. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة وليس فيه ما يقابل تلك النفقة، وليس فيه ما يقابل تلك النفقة، فنفقته على الراهن كما تقدم في أجرة المخزن والكفن ونحو ذلك. صار الآن عندنا بالنسبة للرهن: إما أن يحتاج إلى نفقة أو لا، فإن كان لا يحتاج إلى نفقة فليس له انتفاع به بحال إلا بإذن من؟ بإذن الراهن. وإن كان مما يحتاج إلى نفقة، نظرنا، فإن كان فيه ما يقابل تلك النفقة كالمركوب والمحلوب، فله أن يركب ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته، بقدر نفقته. وإن كان ليس فيه، وإن لم يكن فيه ما يقابل، إن كان مما يحتاج إلى نفقة وليس فيه ما يقابل تلك النفقة، فنفقته على من؟ على الراهن، على الراهن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وللمرتهن أن يركب ما يركب، أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا العدل، يعني متحريا العدل في الركوب والحل بقدر النفقة، فيكون ركوبه بقدر النفقة، فلا يركب أكثر من النفقة ولا يحلب أكثر من النفقة. وحينئذ إذا قدر أنه حلب أكثر من النفقة فهذا الزائد يحفظه، وإن قدر أنه أن الناتج أو الحليب أقل من النفقة فإنه يرجع على من؟ على الراهن. وإن كان مساويا أو مقاربا لما أنفقه لم يرجع. إذن إذا كان الرهن أو الناتج من الرهن أو الفائدة من الرهن مساوية لما أنفق عليه فظاهر، وإن كانت أكثر فهذا الزائد إيش يكون رهنا يحفظه لصاحب الرهن، وإن كان أقل رجع على الراهن. يقول بلا إذن راهن، لأن الإذن هنا من قبل الشرع. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قوله الظهر يركب بنفقته، هل الباء هنا بنفقته هل هي السببية يعني بسبب نفقته، أو هي للعوض؟ هل هي السببية أو للعوض؟ العوض السببية، هي الأقرب أن تكون للعوض، أن الباء للعوض، أن يركب بقدر نفقته، يركب بقدر ويحلب بقدر نفقته. يعني لو قلنا إنها السببية، لكان مجرد الإنفاق، لكان بمجرد الإنفاق له الركوب والحلب، سواء زادت على النفقة أم قلت، لكن هنا نقول للعوض، كما تقول اشتريت الكتاب بدرهم، فالباء للعوض، واضح؟ إذن هي للعوض أظهر منها للسببية، ويمكن أن نجعلها للسببية، يعني يصح أن نقول بنفقته الباء للسببية، والسبب لا يتجاوز موضع المسبب. طيب، إذن نقول هنا في مسألة الركوب والحلب للمرتهن أن يركب وأن يحلب بقدر إيش؟ بقدر النفقة، فإن كانت نفقته أكثر رجع المرتهن على الراهن بالزائد، أو بالأصح بما نقص، وإن كانت أكثر حفظ الزائد، وإن كانت مساوية فظاهر. يعني مثلا افرض أنه ينفق عليه كل يوم 10 ريالات، ويركبه أجرة الركوب كل يوم 15، الخمسة هذه يحفظها، يخرجها من جيبه ويحفظها. أو الحليب مثلا ينفق 10 وقيمة الحليب 15، نقول هنا يرجع يحفظ الزائد. أما لو كانت أكثر، مثلا لو كانت نفقته 10 ريالات وما يخرج منه من حليب 5 ريالات، يرجع على الراهن بخمسة، أو كان لا يستخدمه إلا مثلا قليلا فينفق عليه ويرجع على الراهن، نفقته 10 وأجرة ركوبه 5، يرجع، واضح الآن؟ طيب، إذا لو قدر هنا مثلا، لو قدر أن المرهون، أن العين المرهونة مما يركب أو يحلب، ما يركب أو يحلب، ولكن الراهن ولكن المرتهن لم يحتاج إلى الحلب ولا إلى الركوب، ففي هذه الحال نقول يبيع، ينفق عليه ويبيع إيش الحليب، وفي مسألة الركوب يؤجر، لكن ينفق يؤجر، وهذه القيمة يأخذ منها ثمن الركوب وثمن الحليب، أو أجرة الركوب وثمن الحليب، يأخذ منه مقدار النفقة والزائد يحفظه يكون رهنا. يقول رحمه الله: نعم، إذا كان ولبن الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهون، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. قال: وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، تسترضع الأمة بقدر نفقتها، بقدر النفقة. طيب، فإن زادت على النفقة تسترضع الأمة بقدر النفقة، يعني يؤخذ من حليبها بقدر النفقة، فلو قدر أنه أخذ أكثر فإن هذا الزائد يحفظ، وإن قدر أن حليبها أقل من النفقة رجع على الراهن. يقول: تسترضع الأمة بقدر نفقتها. قال: وما عدا ذلك، وما عدا من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه، يعني مما ليس فيه ما يقابل النفقة. قال رحمه الله: وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن من المالك مع قدرته عليه. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع، رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم. قوله وإن أنفق على الحيوان، أي أنفق على الرهن بغير إذن الرهن، وهذا في غير المركوب والمحلوب، في غير المركوب والمحلوب. فإذا أنفق عليه مع تمكنه من استئذانه فإنه لا يرجع. لماذا؟ نقول لأنه ليس له ولاية من الشرع، هنا ليس له ولاية من الشرع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، واضح؟ فليس له ولاية وليس عنده وكالة. إذن إذا أنفق بغير إذن يرجع لما يرجع، مع إمكان الاستئذان فلا يرجع. فأما إذا تعذر الاستئذان ولم يتمكن ففي هذا الحال يرجع، يعني مثل رهنه بعيرا أو رهنه شاتا تحتاج إلى نفقة وتعذر الاستئذان، فإنه في هذا الحال ينفق ويرجع، ينفق دفعا للضرورة ويرجع لأنه غير متبرع. لأنه في هذا الحال لو ترك الإنفاق فإن تركه الإنفاق سيكون سببا لتلف من؟ لتلف الرهن. يقول رحمه الله وإن أنفق على الحيوان الراهن بغير إذن الرهن، بغير إذن الرهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع. وعلم منه أنه لو أنفق مع عدم إمكان استئذانه يرجع ولا لا؟ يرجع. يقول لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع لأنه متبرع. شف إذا أنفق مع تمكنه من الاستئذان فإنه لا يرجع حتى لو نوى الرجوع. وفهم منه أنه في هذا الحال لو لم يمكن استئذان الراهن، لا، لو لم يمكن استئذان الراهن يرجع إذا نوى الرجوع. يقول لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. وإن تعذر استئذانه وأنفق عليه بنية الرجوع رجع، رجع. وظاهره سواء نوى الرجوع أم لا، سواء نوى الرجوع أو لا. والمذهب في هذه المسألة أنه لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، إلا نوى الرجوع. وهذه المسألة، يعني مسألة الرجوع بالنفقة، سيأتي إن شاء الله تعالى لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع، وهذا متى؟ إذا تعذر، كلامنا هنا إذا تعذر الاستئذان. وإذا تعذر الاستئذان وأنفق فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع، والحال الثانية أن ينوي التبرع فلا يرجع. لماذا؟ نقول لأن رجوع المتبرع في تبرعه رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة حرام. نقول الحال الثاني ألا أن ينوي التبرع، يعني ينفق بنية التبرع فلا يرجع. لماذا؟ لأن رجوع المتبرع في تبرعه رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة حرام، ولا سيما وأنها مقبوضة هنا، وأنها مقبوضة. طيب الحالة الثالثة ألا تكون له نية، ألا يكون له نية إلا دفع الحاجة، يعني دفع حاجة الرهن. فالمذهب أنه لا يرجع، لا يرجع. وظاهر الكلام الماتن هنا أنه يرجع، وهذا القول هو الصحيح. إذن إذا نوى الرجوع رجع، إذا نوى التبرع لم يرجع، إذا لم ينوي شيئا هذا الذي فيه، هذا الذي فيه خلاف. المذهب لا يرجع، والماتن يرجع. إذن على المذهب لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، وعلى كلام الماتن يرجع ما لم ينوي التبرع. واضح الفرق بين القولين؟ على المذهب يرجع إذا نوى الرجوع فقط، يرجع إذا نوى الرجوع فقط. وعلى الماتن كلام الماتن يرجع ما لم ينوي التبرع. فالمذهب لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، وعلى الماتن يرجع إلا إذا نوى التبرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.